على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وكتر لو التوقفنا مش حنقف وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق لنسخة الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. آخر ما قرأناه هو النص الذي نقله الشيخ الشريف الجرجاني عن الإمام الرازي في كتابه المباحث المشرقية، وقال فيه أنه نفس الحقائق التي قررناها، وهي أنه لو الموضوع لا يحتاج إلى برهان، ولكن لو احتاجنا إلى برهان فمعنى برهان يعني الشيء الذي إذا سلمنا بوجوده سلمنا بوجود شيء آخر، هذا معنى دليل. إذا سلمنا بوجود العالم وما فيه من مزايا ومن إحكام ومن دقة فنحن نستدل على وجود خالقه وعلمه أيضا. فالدليل هو عبارة عما كل ما يعني يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى شيء آخر، هذا معنى الدليل. دليل عند المتكلمين كل ما يصح يعني ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، صحيح النظر يعني أن ننظر من الجهة المؤدية، يعني أنا مش معقول أن أنا أكون عايز أبص في حاجة تتعلق بالفلك وأروح أطلبها من علم الحساب، أو لابد من أن يكون الدليل مناسبا للمدلول حتى يفضي إليه، فينظر في الدليل صحيح انه في كل حاجة العالم في كل حاجة، لكن انت تنظر من الحيثية المناسبة للمدلول الذي تريد التوصل اليه للمطلوب. لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيه طبعا مع معارات شروط النظر والى اخره، صحيح النظر فيه الى المطلوب الخبري او الى الحكم الذي نريده، لانه لا دليل الا على حكم تصديقي في الحقيقة. لكن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ليس من هذا القبيل، وقلنا انه هو تصور بل تصور بديل ولا يحتاج الى شيء بالمرة، ولكن لان بعض الناس ناقشوا فيه فقلنا فلنتنزل ونقول ان لدينا الشيء والحكم عليه، الشيء الموجود او فكرة الوجود والحكم عليها بالبداهة، فلنعتبر هذا نوع حكم، هو مش حكم هو تصور، انما لنعتبره نوع حكم وبالتالي فيحتاج الى دليل. فاذا اردنا اقامة هذا الدليل فالى ما نلجأ؟ سوف نلجأ كما قلنا الى امر يمكن التوصل بعد تسليم وجوده بالنظر فيه الى وجود المدلول او وجود المطلوب الذي نريد. فإذن هو اللجوء مرة أخرى إلى فكرة الوجود، أنت تثبت الوجود بالوجود، وذلك لأن الوجود جزء من كل حقيقة تفكر فيها، فهو ليس بحاجة إلى استدلال، وهذه كلها من قبيل التنبيهات، يعني ذهن مشغول أو موجه إلى شيء آخر أو لم يسبق أن التفت إلى هذا الأمر. كما ضربنا مثل بعدد الأعمدة الموجودة هنا فلا ينكر أحد إنها كذا، ولكن لو سأل أكثر الخارجين من الساحة سوف لا يستطيع الجواب. إذا ما إذا وجه نظر إليها إنه حامدين في كل بتاع ده، وإن في ثلاثة هنا في الساحة ده مضروب في اثنين مزدوجة يعني معناها ستة في كل جانب 12، فإذا الحقائق العالمية كلها هي من هذا القبيل، والمثال نفسه هو شاهد على ذلك لأنه عبارة عن وجود الأعمدة الذي يخفى على من رآها بالفعل، بل ومن عايشها وعاش في هذا المكان أشهرا. قد يخرج فتسأله فلا يستطيع الجواب. هذا لمجرد عدم انتفاء الذهن. فإذا هذا كله من قبيل وده خلاصة كلام الإمام الرازي. لكن قال يعني لنفرض ان احنا سنتنزل ويعني نتساهل مع هذا المخالف او المدعي بان دعوة علم الانسان بوجوده مكتسب مش بديهي مكتسب يعني بحاجة الى طيب انا هنقش الكلام ده تفصيلا في موضع اخر لكن مؤقتا اجابة سريعة لو سلمنا بهذا الكلام فسوف يفضي الى المطلوب ولا يقدح فيه يعني لا يضر مدعانا بل ينتهي الى نفس ما نريد وهو كما قال ما لم نعرف وجود الدليل لا يمكن ان نستدل به على وجود المدلول وليس العلم بوجود كل دليل محتاجا الى دليل اخر لان لازم ننتهي في النهاية الى شيء قطعي حتى لا يستمر بنا الامر في التسلسل او العود وهو الدور بل لابد من الانتهاء الى دليل يكون العلم بوجوده بديهي يعني ما دمت تسلم بامكان المعرفة فانت مسلم بان بعض الموجودات بديهي فبيقول اذا حملنا كلامه ده على ان علم كل انسان بانه موجود يعني وجود نفسه وان ده من قبيل العلم الضروري فلا اشكال في ذكر الدليل وان حمل على ان كل انسان يتصور وجوده بديهة يعني يتصور الوجود ويتصور الحكم عليه بالبداهة فالمراد من الدليل هو الطريق الموصل الى التصور كما اشرنا اليه ثم ان المصنف مع تصريحه بأن وجودي متصور بالبديهة وجزء المتصور بالبديهة بديهي قالها هنا أو نقول يعني مزيد تنزل بعد التنزل إلى كونه كسبيا لا بد من الانتهاء إلى دليل ولا دليل عن سالبتين ما تدليش دليل مكون من قضيتين منفيتين ده انت لابد انك انت على الاقل تكون احداهما مثبتة او الاثنين موجبتان لا دليل عن سالبتين فلا بد في الدليل من مقدمة موجبة ولو كان يعني اذا قلت مثلا يعني الحق محبوب ولا يحب الا ما هو خير ممكن جدا تقيم دليل احدى قضيتين موجبة والاخرى سالبة انما عشان الاثنين يكونوا سالبتين لا يتركب الدليل من سالبتين ولا يبدو الى شيء فلا بد في الدليل من مقدمة موجبة قد حكم فيها بوجود المحمول للموضوع موضوع معنى الايجاب يعني السلب هو سلب المحمول عن الموضوع يعني ليس مثلا لما اخذ الاستاذ اللي هو انا في الحالة دي موجودا يوم الاحد انما الاستاذ موجود يوم السبت ليس الإيجاب إلا الحكم بوجود الموضوع أو وصف الموضوع بالمحمول وإحنا قلنا الحكاية دي قبل كده إنك بتبص في الموضوع إلى المسبقات وبتبص في المحمول إلى المفهوم الوصف فالحكم بالمدلول أو المعنى الوصفي اللي كان معنا فيه المفهوم اللي موجود في المحمول بتحمله على أفراد الموضوع ماشي هو ده الحمل اللي بيسموه حمل الايه عقد الحمل ففي عقد يعني عقد وصف ما بتحمل مثلا الوصف على الشيء العمود طويل قصير الى اخره ده يعني من قبيل الوصف لكن العقد الحمل انك انت تحكم بمفهوم ما على افراد موضوع ما ده عقد حمل بقى يعني قضية وفيها خبر ومبتدا او محكوم عليه ومحكوم به فمعناها كله ايه ان المعنى او الوصف الموجود في صيغة المحمول الخبر يعني مثبت ومتحقق وموجود في افراد الموضوع كلها فلما قال الانسان ناطق او مفكر او واع أو فيه بعض العلم، يبقى أنا حكمت بهذا المعنى الموجود في المحمول على كافة أفراد الموضوع. هذا هو معنى عقد الحمل، وقد مررنا به قبل ذلك. فمعنى ذلك أنه لا يعني أكثر من وجود المحمول للموضوع، أما السلب فهو سلب المحمول على الموضوع. نعم. الوصف يعني ما هو أصل المعنى، ده هو كله من قبل الوصف، لكن تنزلنا وقلنا فلنفترض أنه قضية، وأنه الشيء اللي أنا عايز أحكم عليه بالوجود ده حاجة، يكون موجود حاجة ويكون وجوده بديهي حاجة ثانية. كويس. فأنا أريد إقامة الدليل على بداهته، واضح؟ وجوده حاجة وبداهة هذا الوجود، يكون متاح لكل مخلوق كبير وصغير وعالم مجاهد حاجة ثانية. تمام. هي في الحقيقة مش قضية ولا معانا حكم ولا معانا محمول موضوع ولا حاجة، ده وصف موضوع. العمود موضوع، لكن هو تنزلان وتساهلان ومراعاة لضعف بعض الباحثين أو المخالفين من أصحاب الرأي الآخر، سيريد أيضا إقناعهم وكسبهم بأن فكرة الوجود بديهية، لأنها جزء من ما هو حد يقدر ينفي الوجود نفسه. فمعنى ذلك أن يسلم بحاجتين، ما الوجود ونفسه، فنفسه موجودة، يبقى قطعا هو مسلم بالوجود. هذا كذا الأمر أوضح من أن يوضح. فلذلك كل ما يمكن أن يصار من البرهنة والاستدلال والمناقشة هو يعني نوع من التنزه، نوع من التسامح مع يعني من غابت عنه الحقيقة في هذه المسألة، وهي ابن الظهور بمكان. فبيقول حتى لو بحثنا عن دليل، والدليل كما قلنا لا يتركب من سلمتين، لأنه سلمتين يعني ما في شهود خالص، ده ناسي مطلق معايا. لكن الدليل الصحيح يا إما موجبتين يا إما موجبة وسالبة، ومعنى موجبة يعني هو معنى الإجابة والسلب إيه؟ السلب إبعاد المحمول عن الموضوع، والإيجاب هو وصف أفراد الموضوع بمعنى المحمول، وأنها موجودة فيهم جميعا متحققة في كل الأفراد. الإنسان مفكر يعني كل البني آدمين اللي يصدق عليهم إبراهيم وعلي فاطمة وجورج ومحمد وكاميليا وكل هؤلاء يستطيعون الوعي والإدراك، فهو حكم بمعنى المعنى الوصفي المفهوم المعنوي الموجود في المحمول على أفراد الموضوع جميعا، وأنها متحققة فيه حاصلة موجودة. فلا معنى للإيجاب، الحكم الإيجابي، إلا هذا، وهو معنى التسليم بالوجود. فليقول إيه؟ لا يتركب دليل من سلبتين مسلم، لا بد من مقدمتين إحداهما على الأقل، على الأقل موجبة. ومعنى موجبة يعني الإجابة قد حكم فيها بوجود المحمول للموضوع على النحو الذي وصف، بوجود معنى المحمول وتحققه. خذ بالك من وجود، وجوده وحصوله وتحققه في سائر أفراد الموضوع. ولا يمكن أن يكون العلم بوجود كل محمول للموضوع أي لأفراده مستفادا من دليل آخر، بل لابد من الانتهاء إلى دليل مشتمل على موجبة. يبقى على الأقل في قضية موجبة ينتهي إليها الباحث تفيد وجود وتحقق معنى المحمول بتاعها في الأفراد اللي فيها. ماشي الكلام. لا بد من الانتهاء إلى دليل، ولا دليل من سالبتين، فلا بد في الدليل من مقدمة موجبة قد حكم فيها بوجود المحمول للموضوع. ولا يمكن أن يكون العلم بوجود كل محمول للموضوع مستفادا من دليل آخر ولا نهاية، بل لا بد من الانتهاء إلى دليل مشتمل على موجبة يكون العلم بوجود محمولها لموضوعها بديهيا. صح، اللي هي القاعدة التي الصلبة التي سننتهي إليها. يقول لك القاعدة الصلبة للمجتمع هي قوات مسلحة، إلى دليل مشتمل على موجبة يكون العلم بوجود محمولها. بس مش بتاعتكم يا شيخ، بتاعتكم ضد المجتمع، مش هي اللباب الصلب للمجتمع؟ شوف ولا يمكن، ماشي في حاجه، ولا يمكن ان يكون العلم بوجود كل محمول للموضوع مستفادا من دليل اخر، بل لا بد من الانتهاء الى دليل مشتمل على موجبه يكون العلم بوجود محمولها لموضوعها بديهيا، وان ذلك البحث يستدعي تصور الوجود المطلق. قطعا، ما انت حكمت بوجود شيء وان وجود الشيء ده بديهي، يبقى الوجود اللي فيه اللي هو حته منه بديهي في منتهى البساطة. مش عارف يعني، يبدو لي مسألة كسر الكلام فيها بلا ضرورة ولا طائل في الحال، لا نبين من الأول. طويلة الزيل قليلة الميل، أيوه كما يقول إمام الغزالي، طويلة الزيل قليلة الميل. وأن ذلك البحث والرد إلى دليل آخر صفة كيف يستدعي تصور الوجود المطلق بطريق البداهة، فاتجه الإشكال بأن الكلام في اكتساب التصور وما ذكرتم من المقدمة الموجبة إنما يكون في اكتساب التصديق. ما احنا قلنا هو مش تصديق، لكن عملناه معاملة التصديق تنزلونا هنعمل ايه. فاتجه الإشكال، يعني انتهت المسألة إلى أن الكلام اكتساب التصور، ولكن حكاية البرهنة والدليل ونرجع لمقدمة موجبة وأخرى سالية ولا كده، ده كل ده يكون في التصديق وليس في التصور، إنما يكون يعني على سبيل الحصر في اكتساب التصديق. فلعله أراد كما أنه دليل، كما أنه لا دليل عن سالبتين وأظن دي مسلمة منطقيا، كذلك لا تعريف عن مفهومين سلبيين. أدي الفايدة اللي نطلع بيها. فهمني يا شيخ، لازم البحث ينتهي إلى قضيتين، لو إن واحدة منهم سالبة والأخرى موجبة، فتلك الموجبة الإجابة هو إيه؟ الحكم بوجود معنى المحمود لكل أفراد الموضوع. إذا سلمنا في النهاية ببداهة التصور أو تصورنا أحد التصورات اللي هننتهي إليها. واضح؟ هذه الفايدة زي ما قلنا في البرهان اللي هو حقيقي ومطلوب في حالة التصديق إنه لا ينفع من سالبتين، كذلك اللي نطلع فيها من التعب ده كله ان احنا لما نعوز نبين تصور معين ونستدل على بداهته فلا بد في ذلك، لانه مفيش نستدل يعني نعرفه، ما هو اللي دليل علينا التعرف، انما في التصديق انك تقيم برهان. فاذا لما تيجي تعرف هذا المفهوم المختلف فيه لا بد لك من استعمال او استخدام قضيتين لا يكون كلاهما سالبتين، وإنما على الأقل تكون إحداهما موجبة. ليه؟ لأن الإيجاب فيها هو اللي هينفعنا. الإيجاب ليس له معنى إلا الحكم والقطع بثبوت معنى المحمول، زي ما يقولوا المعنى الوصفي يعني المدلول المفهوم. نحن نسمع ذوات، لا يحكم بذات على ذات، إنما بنحكم بمعنى معين وصف معين فكرة معينة بوجودها لأفراد الموضوع ذوات الموضوع، واضح؟ وهو ده اللي احنا عايزين، لأنه هيثبت ايه؟ هيثبت وجود معين في حاجة، وبالتالي الوجود المطلق اللي هو جزء من هذا الوجود المعين يبقى بديه راقص هو الآخر. ماشي يا شيخ محمد؟ لسه خليك معايا. معنى الدليل عنده ايه؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، الى شيء ما، بس لازم يكون حكم، لانه لا استدلال الا في التصديق. المساله اللي احنا فيها دي بنعملها المعامله دي تساهلا مع الباحثين المبتدئين. فقلنا بان احنا نبحث يعني ايه؟ يعني ندور في النهاية ونفحص لغاية ما نتوصل إلى قضية موجبة والحكم فيها بالإيجاب، أي بثبوت معنى محمولها لذوات موضوعها قطعي بديهي. خلى العالم من هذا لا يمكن، وإلا استحالة المعرفة، وقد اتفقنا على إمكانها. إذن هناك على الأقل قضية واحدة يحكم فيها بوجود معنى محمولها لأفراد موضوعها وجود، يبقى سلمت بوجود مقيد، وجود لبعض الأفراد يبقى في داخله الايه؟ الوجود المطلق. الأفراد موجودة، يبقى انت وقطعا وبداهة يبقى انت متخيل ايه الوجود ده، سواء له حقيقة وملوش، لكن انت متخيله طبعا، وإلا ما كان شرك أن تحكم. أليس كذلك يا شيخ؟ أنت شيخ العمودين بس. يقول ولفائدة، وطلعنا بحاجة زي ما قلنا هناك، لا دليل عن سالبتين، كذلك لا تعريف، والله دي قاعدة كويسة في حدود مش منطق بس، ده نظيف معرفة زي ما قلت الآخر. لازم تدرس الوعي نفسه، لأن الوعي له مجال، مش كل اللي حواليك انت واعي بيه، حتى لو وقع عليه بصرك ولكن انت مشغول عنه غير متفق إليه، نركز على حاجة واحدة بؤرة معينة في المجال. إنما فلكل واحد مجال وعي، مش مطابق لمجاله الطبيعي اللي هو فيه أو الذي تبلغه حواسه، لأنه قد يكون شاهدا أمامه ولكنه عنه مجهول، وقد لا يخطر على باله أصلا مع بداهته. فإذا أنت محتاج معه إلى تنبيه، كما قلنا مرارا وهو مثال قاطع، اسأل واحد دخل هذا المكان أشهرا وكم عمود في هذه الساحة، يقول ما أخذتش بالي غالبا، مش معنى ذلك أنه هو، لكن بالتفاتة بسيطة يعرف أن هم هنا في الحتة اللي احنا فيها 12. فهل هذا حكم نظري كسبي؟ أبدا، هو بديهي ولكن كان غائبا. فأحسن الأخ بيشي اللي كان بيدور على غائبا عن الشهود عن الوعي بس وشك. فإذا سلمت بوجود شيء سلمت بمعنى الوجود. لكن هنا في قاعدة كويسة، هكذا قاعدة معرفية، نحن ندور عن قواعد كلامية سواء كانت إجرائية أو موضوعية، فدي من قبيل القواعد الإجرائية. لا دليل من سلبتين ولا تعريف عن مفهومين سلبيين، لأن السلب لا يعقل إلا بالقياس إلى الثبوت، إنما السبوت يعقل بالنفس. إنما لما تنتي بقى أنت بتقارن في مخك الفراغ ده هو غياب الوضوء فتفهم معنى السلب. أهلا وسهلا شيخنا. لا دليل عن سالبتين كذلك لا تعرف. ليه؟ لأن السلب لا يعقل إلا بالقياس إلى الثبوت، معناه غياب الوجود، الشيء غير حاصل غير متحقق غير ثابت. فمن شئت الأمر، لأن الشيء عند أهل السنة الموجود غير ثابت غير حاصل غير موجود، فهو ليس إلا نفي الوجود. إنما الوجود نفسه بنفسه معروف بنفسه. زي ما الإمام الغزالي يقول، أنا أقول له طب أنت من تدخل مش كنت هادي وكويس دلوقتي اللي كنت تناقشني ومن فاعله، طب الفاعل ده جاي منين؟ مش كان غائب وبعدين بقى بنقول يبقى أمثلة كده من نوع المسكت. وربنا فتح علينا المرة اللي فاتت مع صحيح مدب واحد منها، قال ايه يعني الحايز؟ والحايز ما هوش المكان. لا لا الوجود الافتراضي يا اخي، هم بيتكلموا عن ايه؟ الشيء في اول لحظات خلقه هو لسه خارج منه، طب هو احتل مكان؟ من مكان انت بتقول المكان هو ايه؟ الاله الوجود الثاني في المحل الاول، مش كده؟ قلت طب ده لسه هو لسه طالع من يد القدرة، تقول لي ما بيشغل ايه؟ حيز حيز. مش انت بتتخيل الفراغ الافتراضي ده وكل واحد بيحدث فيه حته بيسموه ايه؟ سايت ولا موقع؟ موقع يعني مكان ولا ايه؟ احنا استفدنا بالجرافيك بتاعكم. كما انه لا دليل عن سلب كذلك لا تعريف عن مفهومين، لان السلب لا يعقل الا بالقياس الى الثبوت، انما الثبوت بنفسه فلا بد في المعرف من ولا في المعرف ماشي اظن كده من مفهوم وجودي شكلها المعرف والتعريف ايا كان، لانه ما فيش حدود في الغالب هي كلها رسوم. او تعرف اللفظين، تعرف الشيء بلفظ اوضح، وده العلم دلوقتي على فكره يعني كلها تعريفات اجرائيه لحين ما يوصل للحقيقه ويشاهدها بس في المعنى او في الطبيعه. الا بالقياس الى الثبوت فلا بد في المعرف من مفهوم وجودي. نحن اتفقنا ان اسلوب سلب وسلب ما ينفعش، لازم واحده منهم ايجاب، وجودي اما ضروري او منتهي اليه الى الضروري بعد خطوه او خطوتين، فيكون العلم بوجوده ضروريا ايضا ما دام مستند الى ضروري يبقى هو رخص ضروري. الكلام ماشي ولا ايه؟ حاضر اهو بيقول لما نحاول نستدل على وجود شيء كما قلنا لو كان حكم لابد من إقامة برهان، والبرهان من قضيتين، من قضيتين لا تكون كلاهما سلبتين، بل إما أن تكون موجبتين أو واحدة منهم على الأقل موجبة كما ضربنا المثل. كل إنسان يفكر وليس الإنسان مثلا بحجر وإنما هو كائن حي واعي. طيب يبقى إنما القضيتين سلبتين ما ينفعش، لأن الاثنين بيسلبوا المعنى وبيسلبوا الحكم فلا يوصل إلى شيء. لكن إذا كانوا الاثنين موجبين أو واحدة منهم سالبة يوصل. كذلك في التعريف، إذا أردنا أن نعرف حقيقة مفردة دون حكم اللي بنسميه التصور وليس تصديقا، يعني لا حكم هناك ولا حاجة إلى برهان، وإنما حقيقة غامضة نوعا ما فبتشرحها بكلمة مخالفة، أو عند المخالف بقى المجادل تستمر معه في الاستدلال الى ان تنتهي الى حقيقة قطعية تثبت الحقيقة المختلف فيه، يبقى هي أخرى تصبح قطعية ما دام دلت عليها حقيقة قطعية، أليس كذلك؟ فهو دي السكة اللي احنا ماشيين فيها اللي هو بيتكلم عنها. فبيقول إذا واحد يعني يماري معانا في وجود شيء فلا بد من أن نسلك معه الطريق بحيث ننتهي إلى وجود شيء ما، إما يكون ضروري يعني وجوده مسلم وقطعي واضح، أو ينتهي إلى شيء ضروري، علشان يبقى هو زي ما قلنا القاعدة الصلبة للإدراك أو للمعرفة. ومتى وصلنا إلى هذا سواء بخطوة أو خطوتين أو عشرة فإنه يفيد قطعية أو بداهة المفهوم الأول ونعرفه به، صح؟ هذه اللي يقوله أو للجملة. فلا بد في المعرفة يعني التعريف، مخبرك ما فيش دليل لأن احنا معه تصور، تصور تيجي بالتعريفات والأحكام تيجي بالأدلة والبراهين، صح؟ القياس في المعرفة من مفهوم وجودي إما أن يكون هو نفسه ضروري أو منتهي إلى الضروري، منتهي إليه أي إلى الضروري، فيكون العلم اكتب عليها كده إليه، الضمير هنا للضروري بهنا مش عايزة الضمير للضروري يعني القطعي يعني غير الكسبي يعني البديل، بس في هذا تفاصيل يعني أنواع كثيرة للبديل. فيكون العلم بوجوده ضروريا، فكذا الوجود المطلق في ضمنه، صح؟ مدام سبب إن العبود موجود يبقى الوجود في دماغك. وجوابه أي جواب الوجه الأول، هو بيناقش ويبين وجهات النظر المتعارضة دون يعني انحياز. وجوابه أي جواب الوجه الأول اللي هو قلنا فيه إذا كنتم متذكرين في صفحة 77 والذي الأول أهو هنا، أنه جزء وجودي لأن المطلق جزء من المقيد، العمود موجود أو وجود العمودي في الخارج حاجتين، العمود وجوده بس ببساطة. وبعدين هذا المعنى وهو وجود العمود متصور بالبداهة، مفيش واحد يقول لي طبعا استدل عن العمود موجود، ماشي؟ وما دام جزءا من مفهوم بديهي فهو بديهي، هذه المسألة. لكن برضو هيجيب زين ده حضرتك قلت انه موضوع مختلف فيه وما اختلف فيه العقلاء لا يكون بديهي، دول ناس فلاسفة متكلمين واختلف، مش عقلاء بس، عقلاء قوي، يبقى المسألة يعني. فبرضو لا ينحاز، بيجيب الرأي المقابل. وجوابه أي جواب الوجه الأول اللي هو يفيد بداهة التصور، تصور الوجود، أن لا نسلب أن وجودي حقيقته متصورة بالبديهة، وجودي حقيقته يعني حقيقة وجودي بكنهها ومغزاها ومفهومها، تعرفين حقيقة يعني الماهية وحصولها برا، في ماهية يعني مفهوم معين والحصول الخارجي ده هو ده معنى التحقق أو الحقيقة، والتشخص اللي اسمه هوية يعني نبقى فرد من أفراد هذه الحقيقة أحمد وعلي إبراهيم. لكن إذا كان للإنسان مفهوم معين أيا كان في ذهنك الطويل العريض القائم المشي على قدمين أي مفهوم، أو الحيوان الناطق زي ما بيقولوا في وبعدين تتخيل انه موجود ومتحقق في الطبيعه في الخارج، خارج يعني خارج الانزال، فده الفكره الاولى ما هي. وحصولها في الخارج حقيقة يعني مبروحة كتير الماهية وتحققها أو حصولها برا، وبعدين تحققه في ذات متميزة عن غيرها شخصي، تبدو في فروق فردية في شخص أفضل لسمه هو ماشي الكلام. يقول مش هسلم أنا إن وجودي حقيقته بديهي، متصورة بالبداهة بديهي. نعم أنا موجود، يعني احنا قلنا الراجل الذكي جدا الفرنساوي طرحها للتفكير، يا ترى أنا موجود ولا لا؟ يعني الشغل هنا هو الأشكلة، يعني تحويل الواضحات إلى مشكلات لكي تتمرن ذهنك ده يتمرن، وإلا هم كانوا يعني كان بيعبس وهو بيكتب الكوجيت الأول والكوجيت الثاني والكلام ده، ده يعتبر رائد الفكر العقلي في الحضارة الأوروبية الحديثة بهذا الكلام، طرح فكرة الوجود للتأمل والنظر، يا ترى هو صيدلي يمكن ينتهي إلى هذا، لكن بعد رحلة. فبيقول لك أهو أنا لا أسلم، إن أنا لا أسلم، إنا لا نسلمه، بيتكلم بصيغة الإيه؟ الجمع، إنا لا نسلمه أن وجودي حقيقته، يعني بكونها مدلولها وحصولها لا متصورة بالبديهات، بالبديهات ما فيه كنه، لا كنه الأشياء مش ممكن يبقى بديه، وحد عارف كنه الأشياء، ربنا بس هو اللي عارف كنه الأشياء. تفضل. وإذا كانوا البيت الأولاد بعد العصر لا إنا لا نسلم أن وجودي حقيقته، حقيقته كنه ومغزى ومغزى هذا الوصف متصور بالبديهة لا مش بديه، وإلا ما شك في كبار العقلاء. نعم أنا موجود تصديق بديه، بالك نعم أنا موجود تصديق بديه حاصل لمن لا يتصور منه كسب، وإنه هذا التصديق حتى مش بس التصور لا يستدعي تصور وجودي بالكون، قد بالك ممكن يتصور أخذ من القضية القائلة أنا موجود تصور أو إلحاق أو وصف معنى الوجود لي صح، لكن ليس معنى ذلك أنني أدركت كنه وجودي. واضح يا سادة؟ دي حاجة ودي حاجة، الحصول في الخارج حاجة وإدراك الحقيقة حاجة تاني، مفهوم؟ نعيد. يقول أهو المعترض بيقول إنا لا نسلم أن وجودي حقيقته بالكون بكونها متصورة بالبديهة، بالبديهة نعم أنا موجود. سألت أي واحد مؤاخذة انتهينا ولا بعيد ولا حاجة، مش ممكن يعني يقبل الكلام ده، لا أنا موجود نعم أنا موجود تصديق بديهي حاصل لمن لا يتصور منه كسب، يعني للأطفال والكبار والعلماء والجهال زي ما قلنا كثير. يا محمد انتهينا ولا رحت المدرسة؟ أيوة بابا أنا موجود أهو في الوضوء بلبس ورايح المدرسة. يبقى الواد فهم من معنى أنا موجود يعني إيه ولا لا؟ القطعة ما وأبوه فهم كل عام مش محتاجين الهيصة بتاعتنا دي كلها بالتأكيد، لكن لا بأس. شوف كوني أنا مسلم بوجود نفسي ليس معنى ذلك أنني مسلم بكونه حقيقة وجودي آدي وإن كنت مسلم بأن أنا موجود. نعم أنا موجود تصور بديهي حاصل لمن لا يتصور منه كسب، يعني للصغير والكبير والعالم والجاهل ومن لا يتصور منه فهم الدليل ما عندوش استعداد. وأنه يعني وأن هذا الحكم أنا موجود لا يستدعي تصور وجودي بالكون، مش ضروري أنا عارف أني موجود لكن مش عارف كل وجود. هو المسلمين عارفين كل وجودهم دلوقتي، لو عارفين كل وجودهم كان انحلت أشياء كثيرة. هم موجودين وأنه يعني وهذا التسليم بأني موجود لا يستدعي أو يستلزم بالضرورة، واضح يستدعي تصور وجودي بالكون، مش لازم. أول أنا موجود ومع ذلك ماشي في الزفة ولا أنا عارف كل وجودي، ممكن أليس هذا هو الحاصل؟ قال بلى. ولا يستدعي تصور وجودي بالكون بل باعتبار ما، هو بمعنى ما أنا موجود كده، بل باعتبار ما، واضح باعتبار ما شكل وأنا الفصلة، بل مش بالكون، بل باعتبار ما كما أن أحد طرفيه أنا، مش القبيلة ذاتي أنا موجود، كما أن أحد طرفيه أنا والمشار إليه بأنا حقيقته بكنهها مع الكون والحقيقة غير بديهية. عرف يصور مشكلته وقضيته كويس. أنا معاكم أن أنا أقول أنا موجود وكل حاجة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنني أعرف كلها وجودي. فالمشار إليه بأنه حقيقة وكل هو مغزى ومعنى لا ده غائب عني، قد يكون ودركه وقد لا يكون، فليس بالضرورة ليس بدي. لا يستدعي تصور وجودي بالكنه بل باعتبار ما كما أن أحد طرفيه اللي هو أنا والمشار إليه بأنا حقيقته بكنهها غير بديهية. وأنا عارف اللي فيه مش فيه دعوات يا شيخنا يقول لك ولذلك يسموه ايه ال فيه يعني ال السر وسر السر، السر يعني حاجة فيك وانت عارفها بس مش عايز تقولها للناس، ولو كان واحد او اثنين خلاص انتهت العملية ولا سر ولا حاجة، انما هو شيء تخفيه عن الغير معناه انه واضح في نفسك. هل تكفر لك ربنا بيقول يعلم السر واخفى، يعني في حاجة اخفى من السر اللي هو فيك وانت مش عارف، مش الواحد يحتاج واحد يكتشفه يقول لك انا اكتشفت الشيخ الشعراوي، يعني هو عمله لكن اكتشفه هو اللي طلعه في احمد ايه كان اسمه احمد ايه مات الله يرحمه من سنتين ثلاث احمد فراد، هو اللي اكتشف الشيخ الشعراوي، يعني قال ده يقدر يأثر في العالم العربي كله والاسلام وختان. فممكن حاجة تبقى فيك ويرى فضيلة كنت مش عارف، خصوصا إذا كان شيخ فإنه يقرأ ما فيك ولا تعرف، والله تعالى يعرف ما فيكما السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر وهو ده. فربما تكون جاهل بكون في نفسك بجد أو في أكتماء حضور فيك ولكن مجهول لك ليس بالضرورة. كل من عرف أنا موجود وصلت وصل الوجود على أنا وأنا ذي فيه أنا يعني حقيقتي، وكل ده مليان بالمجاهيل. وفي حكم بسيطة انه يعني الحاصل حقيقة موجودة خارج الاذهان وعلى الكرسي، بس انما من انا قد لا اعرف من انا، واحتاج الى من يفهمني ذلك، والله وحده هو الذي يعرف، خصوصا تلك الاعماق. ما يقول لك الصدر، القلب، الفؤاد، اللب، السر وما دون السر، كل ده في كيان الانسان كما يقول الحكيم الترمذي. فهل الواحد منا عارف الحاجات دي كلها؟ ده بيقول لك انك انت يا شيخنا اذا تاملت ممكن تعرف يوم الست لما ربنا نادى الارواح وقال في سورة الأعراف خاصها وقال ايه واشهدهم على انفسهم ألست بربكم قالوا بلى. خطاب الأرواح قبل الوجود. طب انت فاكر الكلام بعضهم يدعي انه يستطيع التراجع بالوعي الى ان يدركه، الله اعلم. كلام تدينه مستشرقي فرنسي عن العلماء المسلمين. اذا في حاجات كتير ليس معنى انا موجود عرفت كونها حقيقة. اظن قضية او تشبث بدي اشرح في معارضة الوجه الاول اللي بيقول دي حاجة بديهية جدا وجزء من البداهة او تنتهي الى البداهة، ان لا، اللي بينتهي للبداهة ان حسن ده قطعة لحم ودم وحطوط على الكرسي طب وماذا بعدها؟ في حاجات كتير مقولة صح. هذا لا يعني ان الحقيقة بيكون فيها بديهية حاصلة، كما ان احد طرفيه انا والمشار اليه فانا حقيقته بكنهها غير بديهية. واذا كان وجودي متصورا بوجه ما بديهة انا موجود، كان اللازم منه بداهة تصور الوجود المطلق بوجه ما، مش بداهته تماما ولا نزاع فيه، انما الكلام في ان تصوره بكنهه بديهي. لا ممكن لمخالف ان يقول بالعكس. واضح ولا عيب تاني؟ نعم اللازم من كلمة انا موجود بداهة تصور الوجود المطلق بوجه ما، مش مش مش مش على نحو حقيقي او بكنهه، لا بوجه ما. في فرق بين بوجه ما وبين ما هو بالحقيقة والكون. في حاجة انت جاي من زليتن امبارح كان فيه في الاهرام اسرة اسمها زليتن في مصر في الصعيد، عندنا تعرفها؟ قول له بقى ليش من بلد زليتن في كل مكان، بس عندنا في كل مكان. اما للوجود غامض بي وغير بديهي. الراجل المساعد لميلر اللي عمل المؤتمر الالماني المساعد بتاعه قرر المؤتمر بيقول لي انا جيت، هو مصري بيقول لي انا من ولاد الشيخ، بقول له انت جيت هنا بيقول 1800 الشيخ الاسمري سبحان الله مخيف عرفهم في الزكاه لا في الصعيد البلد يا مولانا تابع للمؤتمر بداري حاجه تبع البداري زليتن يعني قرية كبيرة تابعة لنبي حمادي وفي قنا اسم بلد غرب ليبيا. يعني فوجئت بهذه التسمية. أعرف صحيح أن في منيا الجويري اللي هي أساسا ليبيا كانت بلد يعني غير رافضة أو طالبة لعدم وجود المياه، يعني تلاقي آلاف زي ده كانوا بيغزو مصر ويحكموها، يحكموا الجزء الغربي ده. عرف الشيخ علي عشري بلده كان اسمها اليهودي ليبيا، لأن من ست إياها اللي قاومت الفتح الإسلامي جات واحتلت بعض القرى المصرية الطامحية يعني لغاية 20 سنة بس كان اسمها اليهودي، سموه الوفائي عشان كبت اليهودية صعبة، إنما كان اسمها اليهودية رسميا لغاية كم سنة فات. قريب من بلد المشير الغزالة أبو غزالة أهل هنا، هو أيضا من هذه القبائل أبو علي، عارف قبائل أبو علي؟ أولاد علي، أولاد علي هنا مش أولاد أبو إسماعيل، أولاد علي. ويطلع من مصيبة نخش في مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول إنما الكلام في أن تصوره بكنهه بديهي مش بوجه ما، في فرق بين الإدراك بالكون والإدراك بوجه ما، هذا إذا كان الوجود معنى واحدا مشتركا، يعني إيه اشتراك معنوي مش مجرد اشتراك لفظي، وإن الوجود أنواع، مثلا الوجود الإلهي حاجة والوجود في البشر حاجة. فإذا سلمنا كله بأن الوجود معنى واحد، كيف وفي ناس بيقولوا ده مجرد اشتراك لفظي، لكن حقيقة الوجود شيء ثاني. حقيقة الوجود الإلهي يختلف ذاتيا عن وجود البشر، واضح يا سادة؟ يعني المسألة مش بالبساطة دي، وإلا لما شغلت العقلاء. هذا إذا كان الوجود معنى واحدا مشتركا، يعني في كل الموجودات، فلا يمكن أن يكون الوجود مجرد لفظ وفي حقائق متعددة متنوعة، مثل ما يقول به بعض المتكلمين أنه لا نسوي بين الوجود الإلهي والوجود البشري، فهما مختلفان في المعنى والمفهوم، مش مجرد اختلاف أفراد وانت متساوي معاه في معنى الوجود. لا، واضح يا سادة المسألة. هذا إذا كان الوجود معنى واحدا مشتركا وذاتيا لما تحته، يعني لكل ما تحته من الجزئيات أو الأفراد، سواء كانت يعني ممكنة أو واجبة. طبعا الواجب واحد وده بناء على دليل مش من تلقاء نفسه، مشتركا وذاتيا لما تحته من الجزئيات. أما إذا كان مشتركا لفظيا، يعني الوجود مجرد لفظ ولكن أنواع الوجود متفاوتة في الحقيقة، فوجوده تعالى مغاير لوجودك، هيقول الكلام ده كله. منه الذي قايله بمنتهى الوضوح في الشيخ الحامدي في السابع، أما إذا كان مشتركا لفظيا، يعني الوجود مجرد اشتراك لفظي وليس اشتراك معنوي، أي المعنى متحقق في سائر الأفراد، لا ده مجرد تلاقي في اللفظ، واضح؟ أما إذا كان مشتركا لفظيا فليس هناك وجود مطلق، إنما وجودات متعددة متباينة يتصور بداهة أو كسبة من مجرد لفظ. وإذا كان عارضا لأفراده لم يلزم من تصور أفراده بالكنه بداهة تصور عارضها، من ممكن أن يدرك الشيء الكون هو كثير من أوصافه المجهولة له، ما لم يوجه إلى هذه. وإذا كان عارضا لأفراده لم يلزم من تصور أفراده بالكنه بداهة تصور عارضها أصلا. فإن قلت المحمول في قولك أنا موجود، واضح؟ المحمول موضوع هنا، هذا الموضوع موجود محمول. المحمول في قولك أنا موجود هو ذلك العارض، يعني المعنى اللي مش موجود واللي بيطلع على المهية الذات اللي أنا، صح؟ أنا موجود هو ذلك العارض مطلقا لا خصوصية فرد منه، عايز يسقطه المطلق، العارض مطلقا لا خصوصية فرد منه. وأيضا إذا قلت وجودي لنفسك الوجود أو وجود نفسك، فقد عبرت عن فرد بذلك العارض، واضح؟ مع الإضافة، يعني من غير حكم لكن مستفاد، يعني زي أنا موجود وجودي، صح؟ ذكر عن طريق الحمد وده عن طريق الإضافة، واضح؟ وإذا قلت وجودي فقد عبرت عن فرد بذلك العارض مع الإضافة مش مع الحكم، فلا بد أن يكون متصورا اللي هو إيه؟ الوجود المطلق، لأنه عارض يعرض سائر الأفراد. إذا قلت أنا موجود أو قلت وجودي، واضح الكلام؟ يعني شوف هناك كان بيهدل، هنا رجع ينصر الفكرة في وجود مطلق وبديل، واضح؟ فلا بد أن يكون متصورا. إذا قلت، خد بالك، قلت، إذا أنت قلت كده، قلت شكل، يكفينا تصور ذلك العارض بوجه ما، مش بالكون، الكلام كله في أن الوجود ده هو مسلم لكن ليس مدركا بالكون ولا بداهته مدركة بالضرورة. هذا الكلام، فلا بد أن يكون متصورا. قلت نعم صحيح كلامك مظبوط، سواء عن طريق الحكم أنا موجود أو عن طريق الإضافة، وأقول وجودي مسلم مثلا، يعني وجودي، ففي هذه الحالة يكفينا